أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب. وجعلنا ذريته هم الباقين. ولقد وجعلنا ذريته هم الباقين. نعم تعاليك الله ما شاء الله عليك. وجعلنا ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريته هم الباقين. سلام على نوح في العالمين. ولقد نادانا نوح إنه من عباد ثم أغرقنا الآخرين أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فراغ إلى آلهتهم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون Thank you. كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين بعوك فوق قال يا أبت عما تؤمر ستجدني الله من الصابرين. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَلَّى إنا كذلك نجزي المحسنين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو البلاء. وفديناه بذبح عظيم. وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء. إنا كذلك نجزي المحسنين. وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين. Oh. لك. سلام على وبشرناه بإسحاق نبيا وآتيناهما